ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وجعلناها آية للعالمين وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه